يقول رحمه الله: ما نفاه القرآن، أي ما نفاه الله جل وعلا في القرآن، على نوعين: إما أن يكون غير موجود، يعني نفي لعدم وجوده، وهذا الأصل في النفي، الأصل في النفي هو هذا، ينفى الشيء لعدم وجوده. والنوع الثاني في النفي: نفي الشيء لعدم فائدته أو عدم الانتفاع به فينفى. ولهذا قال الشيخ: أو كان موجودا لكنه غير مفيد ولا نافع. فالنفي هنا لا يكون نفيا للوجود، وإنما نفي للانتفاع، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قوله وهم لا يسمعون، ما نوع النفي هنا؟ هل نفي لوجود السمع فيهم؟ السمع موجود، السمع موجود، فالنفي هنا نفي للانتفاع. أيضا قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هل هم لا يسمعون بآذانهم ولا يبصرون بأعينهم مطلقا؟ هل النفي هو هذا؟ يعني هل المراد بالنفي نفي وجود السمع أصلا عندهم، ونفي وجود البصر عندهم، لا يسمعون بها لا يبصرون بها؟ ما نوع النفي هنا؟ نفي للانتفاع، نفي للانتفاع. مر معنا أيضا بالأمس قول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. فنفي النسب هنا هل هو نفي لوجوده؟ ليس نفيا لوجوده. يأتي معنا آيات: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، هذا إثبات لوجود النسب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، النسب موجود من حيث الواقع، هذا ابن هذا وهذا والده، النسب موجود من حيث الواقع. إذا ما المنفي هنا لعدم وجوده وهو الأصل؟ وقد ينفى الشيء لعدم الانتفاع، وأيضا قد ينفى الشيء لعدم مثلا اكتمال الصفات فيه. لما يقال زيد ليس برجل، لما يقول بعضهم زيد ليس برجل، ويقول رجل مفتول طويل عريض، يقول ليس برجل، يقصد معاني الرجولة والشهامة والمروءة فقد ينفى، يعني قد ينفى الشيء لعدم وجوده، وقد ينفى الشيء لعدم الانتفاع به. فهذه قاعدة ذكرها الشيخ تتعلق بما نفاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.